ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويبين لهم شروط لا إله إلا الله وما الذي تتضمنه هذه الكلمة، ما أوامرها، ما نواهيها، ما حدودها، ما مقتضياتها، ما معناها، حتى إذا رسخت هذه العقيدة في القلوب وحولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم إلى واقع وإلى منهج حياة، كان أحدهم يعلن العداء على أبيه، على أمه، على إخوانه، بل على الأمة كلها إذا حادت الله ورسوله. خلاص تربى على المعتقد، فهم عقيدته وعرف قدرها، وانطلق مستعدا ليضحي من أجلها بأغلى وأنفس ما يملك. خلاص معتقد أغلى شيء، ولا يمكن على الإطلاق أن يحارب الفكر والعقيدة إلا بفكر وعقيدة. مستحيل أن تقتنع من قلب معتقده أبدا، ولو ألهبت ظهره في الليل والنهار بالصياط لا يمكن أن يتخلى عن معتقده. لعل بعضكم سمع هذا الشريط لهذا القس الذي أسلم، يحكي في هذا الشريط قصة أنه ذهب إلى بلاد السودان لتنصير بعض المسلمين. يقول جابوا لي 35 واحد وطرحت عليهم المعتقد الباطل، يقول ثم تنصروا بمفهومنا الكنسي، تنصروا خلاص. بل وكانت النتيجة بالاتفاق طبعا والترتيب انه اللي يتنصر تكتب له شيك على طول ب35,000 جنيه. فكتب ل35 فرد، كل فرد شيك ب35,000 جنيه مصري. يقول كان الجنيه المصري في هذا الوقت يعادل 13 جنيه سوداني، يعني ال35,000 جنيه يصبح صاحب هذا المبلغ ملياردير سوداني. وكانت الأوامر إننا نجيب ال35,000 دول إلى مصر إلى الصعيد عشان يتعمل لهم غسيل مخ، على حد تعبيره لفظيا يتعمل لهم غسيل مخ. خلاص اعتقد أنهم تنصروا ورسخ الفكر والمعتقد النصراني في قلوب هؤلاء، وجايين هنا إلى مصر عشان تتم المسألة كاملة. يقول جينا عن طريق المركب هتنزل على السفاجة، وبعدين وأنا على ظهر المركب يحكي الرجل، قلت اتفقد المجموعة بتاعتي وادخل عليهم في الغرف، يعني عاملين ايه وكذا. فقول بفتح باب غرفة لقيت الرجل بيصلي. فاكرين زمان ايام الاحتلال البريطاني هنا كانوا جابوا مجموعة مناصرين سموهم مبشرين، وجمع لهم ناس من بسطاء الناس، مجموعة فئة معينة اعزكم الله اللي هي اللي بتعمل على العربيات الكارو، فئة معينة يعني فكر معين، مستوى معين من الفكر، وجابوا لهم المجموعة دول. وطلع واحد قاعد 3 ساعات يقول باسم الاب والابن والروح القدس ويسوع المسيح والمخلص والذي صلب من اجلي، و 3 ساعات. بعدين راجل زور قال يا اخواننا اشربوا لنا كوبايه ميه، فجابوا له كوبايه ميه فهو بيشرب، الناس قاعده فسكت الكل، راجل بيشرب. فلما القاعة كلها سكتت كده بعد 3 ساعات واحد من اللي قاعدين قال وحدوه، قالوا لا اله الا الله. رجل حط ايده على دماغه وطلع، قال 3 ساعات عمال اقول الاب والابن والروح القدس وانتوا في ثانية تقولوا وحدوه. سبحان الله، الفطرة، فطرة التوحيد، بل من اطرف ما سمعت. مدرس شيوعي كانوا بيبزروا ولا زالوا، دخل على الفصل واراد ان يغرس في عقول ابنائنا الصغار الامان اللي اؤتمن عليها الفكرة الشيوعية الملحد، فاراد ان يثبت لهم بالدليل العمل الذي يتفق مع عقول الصغار ان الله عز وجل ليس موجودا. فوقف الاستاذ وقال لابنائي الصغار يا اولاد، قالوا ايوه استاذ، قال انتوا شايفيني؟ قالوا ايوه، قال انا موجود. ولسه للاسف الشديد يدرس هذا الكلام لابنائنا في مرحله الثانويه في قسم ماده الفلسفه. مش فاكرين القاعده اللي بتقول انا اشك اذا انا موجود؟ ها؟ لا زالت ولو صدقوا لقالوا أنا أشك، إذن أنا دبوس مش موجود ولا إيه؟ الله المستعان. فالمهم وافي الأستاذ يا أولاد شايفيني؟ آه أبقى موجود. شايفين الصبورة؟ آه تبقى موجودة. شايفين التبشيرة دي؟ أيوه شايفين تبقى موجودة. وفي الأخير قاعد يتطرق يتطرق، شايفين ربنا؟ قالوا لا، قال يبقى مش موجود، فيش حاجة اسمها ربنا. فسبحان الله، يقيض ربك تلميذا وبرعما نقيا صغيرا، يجري الله الحق على لسانه. فبعد إذنك يا أستاذ، قال له فضل وقف. تلميذ وقف ويسأل زملاء، قال يا أولاد، تلميذ يحاكي أستاذه، قال يا أولاد. فردوا التلامذة على زميلهم، نعم. قال لهم أنتوا شايفين عقل الأستاذ؟ قالوا لا، قال يبقى عقله مش موجود، مجنون، ابن مجنون. سبحان الله، فطرة تصرخ في الأعماق، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نرجع للرجل القس اللي أسلم ده، بيقول دخلت فتحت الغرفة لقيت الرجل بيصلي. استغربت أنا، قلت له إيه ده بتعمل إيه؟ قال والله بصلي. قال تصلي؟ تصلي لمين؟ قال له لله. قال له دي الصلاة اللي أنا علمتها لك؟ قال لا، دي صلاة نحن، صلاة المسلمين. قال له الله، هو أنت ما تنصرتش؟ قال له لا، أنا بعت لك جسمي ب35,000 جنيه، لكن لا يمكن أن أبيع لك عقيدتي وديني وإيماني بربي وبنبيي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن إطلاقا تقتلع المعتقد أو الفكر. عشان كده كنا بنقول دايما لإخواننا المسؤولين في مصر، اوعوا تفتكروا إن العنف هيولد إلا عنف. مستحيل، لو قعدتوا 1000 سنة. إنما اسمع الشباب وحاور الشباب، ما فيش حوار. ليه ما فيش حوار؟ ما نشوف الشباب عاوز ايه، بيقول ايه. وبعدين انت بتقدم له مين يحاوره؟ انت بتقدم مين للشباب الفاهم الواعي القارئ المتعلم عشان يحاوره؟ يجي عالم كبير جدا ويجي شاب يقول له عاوزين يا فضيلة الشيخ نسألك عن قتال الفئة البغية، يقول له اه فئة البغية دي فين دي؟ انتوا بتقولوا الكلام ده منين؟ الكلام ده بتقروه فين؟ فانت بتقدم مين يحاور الشباب؟ قدم من يحترم الشباب فكره، ويحترم الشباب عقله، ويقدر الشباب علمه. انما تقدم له رجلا، رجلا هو متهم اصلا عند هذا الشباب، فكيف يسمع له؟ لابد من السماع، لابد من الحوار. هتقتلع عقيدته بالصياد؟ مش ممكن اطلاقا، ده هيطلع اعنف وهيطلع اسوأ من منظورك انت. انما يقصد الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وبين له انت عاوز ايه، فكرك ايه، ايه اللي عندك، وابحض الحجج اللي عنده بحجج عندك صحيحة. انما تريد ان تجتث معتقده وفكره بالقوة؟ هذا مستحيل ابدا. ما عرفنا طيلة التاريخ أن معتقدا أو فكرا ينزع بالقوة أبدا، بل يزداد الفكر صلابة، ويزداد المتمسك باعتقاده تمسكا. خلاص، هو ده اللي كنتم خوفين منه؟ لا خلاص، الحمد لله، ويثبت. فلا بد يا إخوة من تأصيل المعتقد، تعرف العقيدة، معنى العقيدة. ما هو لا يمكن على الإطلاق تدافع عن شيء تجهله، أو تبذل دمك لشيء لا تعرف قدره أبدا. لابد أن تعرف قدر الشيء الذي تريد أو يطلب منك أن تبذل نفسك من أجله، ألا هو المعتقد. يبقى التربية على العقيدة الصحيحة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على لا إله إلا الله، على مفهومها، مقتضياتها، أوامرها، نواهيها، حدودها، شروطها. وتأصلت العقيدة في قلوب أصحاب النبي. لك أن تتخيل بعد ذلك أن الواحد منهم كما ذكرت في غضة العيد كان يقف بالسيف لأبيه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. خلاص الرسول يقول له أبوك، بيقول له يخرجن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يقول له صدق والله أبي، فأنت الأعز وهو الأذل. أبوه

فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول النبي ائذن لي أن أنطلق داعية إلى قومي، فيذهب الطفيل إلى قبيلته دوس فيدعوهم إلى الله عز وجل وتطول دعوته حتى يأتي مرة أخرى إلى النبي فيقول يا رسول الله ادعو الله على قبيلة دوس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، بالله عليك لو دعا النبي هلكت القبيلة، هلكت، رفع يديه بس كلمة تطلع تهلك قبيلة أمة. فرفع الحبيب يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فجاء الطفيل بهم في العام القادم جميعا بين يدي النبي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى رأسهم راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي يوم القيامة في ميزان الطفيل بن عمرو كما ستأتي الأمة كلها في ميزان الحبيب المصطفى. إيمان، ما أخذ معنا قرآن ولا، خلي بالكم يا طلاب العلم من هذه المسألة، وأنا قلت لكم قبل كده عاوزين نفرق بين الدعوة إلى الله وبين طلب العلم. كثير من شبابنا وإخواننا وطلابنا ما فكر في أن يحمل الدين أو الدعوة أو أن يتحرك بهم الدعوة. ليه؟ يقول لك والله أنا لازلت أطلب العلم على إيد الشيخ فلان، ولسه هو أنت فاكر إن طلب العلم ده هينتهي؟ احنا قبل ما بنيجي المحاضرة دي اذا ما قرأناهاش وفتحنا اكثر من مرجع لا اسمح لنفسي ان اجلس على هذا الكرسي ابدا ولا ارتقى المنبر. فانت فاكر ان طلب العلم بينتهي؟ لا ينتهي. قال احمد بن حنبل مع المحضرة الى المقبرة، مع المحضرة الى المقبرة. والله يا اخوة يبدأ الاعداد للجمعة من بعد الجمعة من يوم السبت، وانا اعد للجمعة، بل وقد تأخذ مني جمعة وطول الليل جالس خايف انا وتطلع المنبر وانت بذلت كل الاسباب، ثق بعد ذلك ان مسبب الاسباب سيجود عليك بفضله وكرمه. انما انت عملت حاجة انت ما عملتش حاجة، خلي بالك من الكلام ده كويس. تقول ده انا قاعد بقى وسوء بجهز وبعث، لا، ذلك فضل الله عليك، ولولا فضل الله ما اجلسك وما هيأك. فلا بد أيها الأحبة من أن نفرق بين طلب العلم الذي لا ينتهي حتى نلقى الله وبين التحرك بالدعوة إلى الله الذي لا ينبغي أن نغفل عنها لحظة من اللحظات أو دقيقة من دقائق أعمارنا. اتحرك بما أن الله به عليك من علم، معك جزء قرآن حطته الواحد يا إخوانا، والله لو كل واحد حمل فينا الهم ده والله لتغير الحال. أنت معك جزء قرآن، احمل هم هذا الجزء، والرسول بلغه عني ولا غايب، انا لازم ابلغ الجزء ده، هات واحد واقعده حفظه الجزء، بقوا اثنين الاثنين الجديد لازم احفظ زي ما حفظ، بقوا ثلاثة الثالث لازم احفظ زي ما حفظ، بقينا اربعة، وهكذا تتسع القاعدة. وبهذا المنهج رب النبي واصحابه. انما الارجاف الإعلام عمال يرجف والمسلمين يتلقوا هذا الأرجاف ويبلغوا، ويتحول قطاع عريض من المسلمين إلى أبواب أرجاف، أنت مالك؟ خليك في حالك، هتغير الكون، هتنظم رب العيال، احنا في زمن ما يعلم بالله ربنا يا أخويا، مالكش دخل في حاجة. رب أعوذ بالأرجاف، أرجاف أرجاف، حتى أصبح الإنسان لا يفكر إلا في شهواته ونزواته ورغباته، لكن يفكر في دعوة الله في دين الله يندم، ينظر يعيش كده قاعد ياكل يفكر في الدعوة، ينام يفكر في الدعوة، في الطريق يفكر في الدعوة، ينظر. ولما أصبح كل فرد من أفراد الأمة لا يعيش إلا لنفسه وقعت الأمة في هذا الضنك والهوان والذل الذي نحياه ونعيش فيه ونراه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يأخذ الإيمان قبل أن يأخذ القرآن. يقول ابن عمر عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. فهذا يدل على أن منهج الصحابة رضي الله عنهم تقديم الإيمان على العلم.